ثورة رغم القيود بالدعاء والسجود رسمت درب الخلود يا أبا محمد. ثورة رغم القيود بالدعاء والسجود رسمت درب الخلود يا محمد. بدموع المقلتين يا لثارات الحسين، بدموع مقلتين يا لثارات الحسين. ثورة رغم القيود بالدعاء والسجود رسمت درب الخلود يا أبا محمد. ثورة بالدعاء والسجود رسمت درب الخلود يا أبا محمد. ثورة رغم القيود بالدعاء والسجود رسمت درب الخلود يا أبا محمد. بدموع المقلتين يا لثارات الحسين، بدموع المقلتين يا لثارات الحسين. ثورة رغم القيود إيه هلا بالخدام ورسمت يا أبا محمد. ثورة رغم القيود بالدعاء والسجود رسمت درب الخلود يا أبا محمد. بدموع المقلتين يا لثارات الحسين، ثورة رغم القيود بالدعاء والسجود رسمت درب الخلود يا أبا محمد. ثورة رغم القيود رسمت درب الخلود يا أبا حبيبي. ما راح أدخل في القصيدة لما أسمع صوتك، صوتك ينادي مع هذه الثورة التي أعلاها مولانا سيد الساجدين زين العابدين. هذا صوت الخدام، ارفع حبيبي، لازم الليلة يدور في كل مكان. ثورة رغم القيود بالدعاء والسجود رسمت درب الخلود يا أبا محمد. يا أبا محمد بدموع المقلتين يا لثارات الحسين بدموع مقلتين يا لثارات إيه بروحك بروحك ثورة ثورة رسمت درب الخلود يا أبا محمد ثورة أم القيود بدموع المقلتين يا لثارات الحسين بدموع المقلتين يا لثارات الحسين آخر مرة ثورة رغم القيود الخلود يا أبا محمد ثورة رغم القيود بالدعاء والسجود رسمت درب دموع المقلتين.